أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكي، وقد وصلنا فيه إلى باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. قال الشيخ: فأما فرائض الصلاة فثلاث عشرة: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس بقدر السلام والسلام المعرف بالألف واللام والطمأنينة والاعتدال. قال الشيخ الشارح: باب ذكر فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاث عشرة، أي ثلاث عشرة فريضة، وعدها بعضهم خمس عشرة. أولها النية عند تكبيرة الإحرام، ومحلها القلب، فإن تلفظ فواسع وليس عليه لفظ بعينه. فلو قال: أصلي الظهر نويت الله أكبر، أو نويت أصلي الله أكبر، أو أصلي فرض الظهر الله أكبر، أو أصلي الظهر، أو غير ذلك من الألفاظ، لكان ذلك كله واسعا. أول فرض من فرائض الصلاة النية، وموضعها عند تكبيرة الإحرام. يعني متى تكون النية؟ عند تكبيرة الإحرام. فلو كبر للإحرام ثم نوى صلاة العشاء أو الظهر أو غير ذلك فالصلاة باطلة. يعني لابد أن تكون النية متقدمة على تكبيرة الإحرام، لأنه لا فعل إلا بنية، وإلا كان عبثا وكان لغوا. كل ما قبل النية فهو لغو. ولذلك لو قال الله أكبر ثم نوى فالصلاة إيه؟ باطلة. يبقى لابد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام، بمعنى قبل أن يكبر، يعني حين يرفع يديه هكذا، يبقى هنا ينوي بقلبه تعيين الصلاة التي يصليها، التعيين وليس مطلق صلاة. حتى لو أخطأ فقال مثلا: أصلي العشاء وهو يصلي المغرب، أو أصلي الظهر وهو يصلي العصر، قالوا لو أخطأ فالعبرة بالنية، لا يضر عندنا الخطأ في اللفظ، لا يضر عند المالكية، لأن العبرة بإيه؟ بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو نوى العشاء وأخطأ وقال المغرب، لا شيء، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. النية طبعا هل تسبق الفعل بكثير أو بقليل؟ طبعا لو سبقت الفعل بكثير لابد أن يجددها مرة أخرى، أحيانا يتوضأ قبل الوقت بنصف ساعة أو بربع ساعة، فهو يتوضأ مثلا وينوي أنه يصلي العشاء، لكن المسافة بين الوضوء والصلاة كبيرة، يبقى لابد أن يجددها مرة أخرى عند تكبيرة الإحرام للعشاء. لكن لو مجرد أنه يتوضأ ثم يدخل في الصلاة بعدها بدقيقة، يبقى هذا تكفي هذه النية، تكفي هذه النية. ومحلها القلب، أصل النية في القلب، محلها مكانها في القلب. لكن لو تلفظ، طبعا هو عدم التلفظ أولى، عدم التلفظ أولى، لكن لو تلفظ لا شيء عليه. قال فذلك واسع، فإن تلفظ فواسع، أي لا شيء عليه، لأن بعض المتشددين يقول هذه بدعة وضلالة ولا تصح ولا تجوز. عجائب بهذه الطريقة، مع أن بعض الناس إن لم يتلفظ تشكك، يكون يعني صاحب وسواس، فلا بد إيه أن يقطع هذا الوسواس، لا بد أن يقطعه. إذن فيقول نويت أصلي العشاء، الله أكبر، حتى لا يأتي إليه الشيطان ويقول له أنت لم تنوي. قالوا هذا علاج بالنسبة لصاحب الوسواس، هذا علاج. لكن أكثر العوام يقولون نويت أصلي كذا، ولا شيء في هذا. يعني عند الشافعية قالوا لا شيء في ذلك، وعند نحن المالكية قالوا لا شيء في ذلك. الحنابلة هم الذين قالوا يعني تكره أو يكره التلفظ بالنية لعدم وروده إلا في باب الحج، في باب الحج. لكن في الصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك يكره التلفظ بالنية، والحجة عدم الورود. لكن هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفظ؟ لم ينهى، لم ينهى. ولكن الأفضل عدم التلفظ، الأفضل عدم التلفظ إلا لصاحب الوسواس فقط. الثانية أو الفريضة الثانية تكبيرة الإحرام. وعندنا المالكية يستحب الجهر بها، عند المالكية، وعند باقي العلماء قالوا يسن الإسرار بها، لكن عندنا احنا بالنسبة للمأموم. لكن الإمام طبعا لابد أن يجهر حتى يسمع الناس، لكن المأموم عندنا يقول الله أكبر، اللي هو إيه؟ أقل الجهر، أن يسمع نفسه أو من يليه، فهو يستحب عندنا الجهر بها، لأن النية وتكبيرة الإحرام بهما الدخول في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة التكبير، مفتاح الصلاة إيه؟ التكبير، وتحليلها التسليم. وفي ألفاظ أخرى مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، لفظ آخر في الحديث أيضا. وأما رفع اليدين سوف يأتي هذا في السنن، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا في السنن وليس في الفرائض. هنا التكبير هو الفريضة بعد النية. الثالث، الفريضة الثالثة، القيام لها، أي للقادر. فلو كبر جالسا ثم قام فصلاته باطلة، وكذا لو كبر راكعا، إلا أن ينوي بها الإحرام على أحد القولين في المسبوق. إذن إحنا عندنا مسبوق وعندنا حاضر للصلاة من أولها، فالحاضر للصلاة من أولها لابد أن يقولها وهو قائم، الله أكبر، مدام قادر على القيام. أحيانا بعض الناس يعني يتباطأ في القيام للصلاة، أو هو كبير السن أو كسير اللحم، فهو قائم يقول إيه الله أكبر، بعدين يكمل الإيه القيام، يبقى صلاته إيه باطلة، لأن القيام معناها الاستواء قائما، يبقى هو المفترض له. وأحيانا يكبر وهو منحني، يعني هو في القيام لسه يتم منحني، الله أكبر، ويروح إيه منتصب، لا برضو الصلاة باطلة لأنه كبر وهو إيه منحني. يبقى لابد أن يقف وقوفا كاملا ثم يقول الله أكبر. بالنسبة للمسبوق، الإمام ركع فجاء إيه؟ جاء مسبوق يلحقه، فمن سرعته كبر منحنيا، يعني جاي قال إيه الله أكبر وهو منحني. هنا طبعا فيها قولان، فيها إيه؟ فيها قولان. قول يقول ببطلان الركعة مع صحة الصلاة، وقول يقول الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. فهنا القول الذي يقول إن الركعة تبطل بمعنى أنه يعد من الركعة القادمة، يعني الأولى كبر للركوع وهو منحني، يبقى ما يحسبش هذه الركعة، ويكبر إيه؟ نعتبر أن التكبيرة للقيام للثانية هي تكبيرة الإحرام. وهذا قاله، هذا الكلام قاله الشيخ الصاوي رضي الله عنه، لأن سيد أحمد الدردير في الشرح الصغير قال وكون الانحناء لتكبيرة الإحرام يؤثر في صحة ولا يؤثر في صحة الصلاة، يعني هو يستبعد هذا ثم يقول والله أعلم بحقيقة الحال. الشيخ الصاوي رضي الله عنه في الحاشية يقول وكأنهم اعتبروا أن القيام للركعة الثانية بتكبير يسد عن تكبيرة الإحرام، وأن الانحناء القليل للمسبوق مغتفر لشدة حرصه على إيه؟ على الركعة. هذا هكذا علل الشيخ الصاوي المالكي رضي الله عنه وعلا. ولكن الأفضل طبعا للمسبوق أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني اللي هي الهرولة دي، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن الهرولة السريعة دي بتخلي الإنسان يقول الله أكبر، يعني حتى لو نوى بها الإحرام والركوع أو نوى الإحرام فقط، لكن فيها كلام، هل الصلاة باطلة أو الركعة هي الباطلة؟ والغالب في المسبوقين أنهم يبنون على هذه الركعة، لأنه لا فقه عنده، في الغالب يبني عليها، ولو بنى عليها صلاته باطلة. يبقى هو ده الأفضل، يعني يفعل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك أبو بكر نفيع بن الحارث في حديث البخاري لما ركع دون الصف وعرف صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف، قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي ولا تركع دون الصف، يعني تمشي لغاية الصف ثم تكبر ثم إيه تدرك الإمام. لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني اللي يدرك ثلاثة زي اللي يدرك ركعة، يعني ثواب الجماعة يحصل بإدراك ركعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. إذن هو يأتي بسكينة ووقار ويكبر ويركع بسكينة ووقار ويتمم صلاته على هذا، لكن السرعة تحدث طبعا ضجيجا في المسجد وتشوش على الإمام والمأمومين، وقد تتسبب في بطلان صلاة المأموم اللي هو المسبوق ده. فهنا القيام متى يسقط القيام لتكبيرة الإحرام؟ بالعجز، ولذلك قال للقادر، أما العاجز فله أن يكبر جالسا وأن يصلي جالسا، لكن الذي لا يستطيع القيام. لكن بعض الناس مثلا في الصلاة على الكراسي هذه يخطئون، يصلون صلاة باطلة. ترى الواحد يأتي من بيته ماشيا ويقف معك ويحكي، وتراه إيه يجلس على الدكة أو على الكرسي يقول إيه الله أكبر. طب أنت أسقطت ركن القيام لتكبيرة الإحرام وركن القيام للفاتحة كما سيأتي، ركنين، يبقى الصلاة إيه باطلة. من الذي يكبر وهو جالس؟ العاجز اللي جاي على كرسي متحرك، اللي جاي على كرسي متحرك. يعني كم تستغرق تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة؟ دقيقتين أو ثلاث دقائق، ليس أكثر من هذا. الأربع ركعات تبص في الساعات تلاقيهم إيه 8 دقائق أو 10 دقائق للطويل، وهذا جاي من البيت ماشي 10 دقائق، ولو وقفت معه تحكي بعد الصلاة يقف العشر دقائق. إذن فكيف يجلس على الكرسي ويصلي؟ صلاته باطلة قولا واحدا، هذا أمر متفق عليه عند العلماء، يعني فرائض الصلاة دي لم يختلف عليها أحد، يعني لم يقل أحد مثلا أن تكبيرة الإحرام تجوز من جلوس أو قراءة الفاتحة تجوز من جلوس، لا، ده العلماء قالوا لو استند على حائط أو عمود أو حبل أو عصا أو شخص وهو يقرأ الفاتحة أو يكبر تكبيرة الإحرام، بحيث لو أزيل عنه الاستناد لسقط صلاته باطلة. صلاة الاستناد يعني أنت واقف، لكن واقف مستند، لو حسن المسند تقع، الصلاة باطلة في تكبيرة الإحرام والفاتحة بالذات. لو استند في الصورة لا شيء، لأن القيام للصورة سنة، أمور منتشرة بين المسلمين الآن، تجد بعض الشباب ركبته مثلا مؤلمة أو رجله من تحت مؤلمة، تلقاه راح قاعد على الدكة زي كده يقول الله أكبر ويصلي الصلاة من أولها لآخرها وهو جالس، وهو شاب يعني، والألم بسيط جدا الموجود في الركبة أو في الرجل أو في الظهر، ألم بسيط، بدليل أنه يقف أمام المسجد مع الشباب زملائه ويحكي نصف ساعة أو ساعة، ويأتي عند الصلاة ويصلي على الكرسي تساهلا. لا، هو أسقط كده إيه ركنين، القيام لتكبيرة الإحرام والفاتح. سيأتي هذا الكلام، سيأتي. ورابعها قراءة الفاتحة وإن سرا بحركة اللسان، قراءة الفاتحة، لكن لو أجراها على قلبه فالصلاة باطلة. يعني أحيانا تجد بعض الناس لا يحرك شفتيه ويصلي بقلبه، يعني يقرأ الفاتحة بقلبه، ده اسمه ايه؟ مش قراءة، إجراء. يعني زي ما يكون واحد بيفكر في حاجة يسلسل الفاتحة كده ايه في ذهنه، فالصلاة ايه؟ باطلة. ده الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يجب أن يسمع نفسه، إذا لم يسمع نفسه لم تصح صلاته. انظر، لكن عندنا احنا يقرأها بحركة اللسان، يعني لازم طبعا ايه من حركة اللسان، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا يعني كيف تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السرية، يعني في الظهر والعصر وآخر المغرب وآخر العشاء، قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، باضطراب لحيته. وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في آية من الآيات ليعلمهم إيه؟ ليعلمهم أن هناك بعد الفاتحة سورة، تعليما له. عشان كده العلماء قالوا لابد من قراءة الفاتحة بحركة اللسان، ولا يجب أن عليه أن يسمع نفسه خلافا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنه أوجب إسماع النفس، يعني لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يسمع إيه؟ يسمع نفسه، نص على هذا. لكن إحنا لو قرأ بحركة اللسان صحت. والجاهل يتعلمها، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. واحد يقول أنا لا أحفظ الفاتحة، يجب عليك أن تتعلمها، أو تأتم بمن يحسنها، تأتم بمن يحسن الفاتحة في فترة التعليم، في فترة التعليم. إن عجز يبقى يكبر ويفصل بين الايه التكبير والركوع بمقدار الفاتحة والسورة. طبعا عند غير المالكية، عند الإمام الشافعي وأحمد، قالوا يأتي ببدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وارد حديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر من لم يحسن قراءة الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بمقدار الفاتحة والسورة، بمقدار الفاتحة والسورة. وخامسها القيام لها، القيام لتكبيرة، القيام لتكبيرة الإحرام والقيام للفاتحة، كما ذكرنا أنه أدرك الذي يصلي جالسا ولا يستحق الصلاة جالسا أنه يعني أسقط فريضتين، أسقط فريضتين. فأي واحد يرى واحد يستطيع المشي ويستطيع الوقوف معه ويراه يصلي وهو جالس، يجب عليه أن يخبره بأن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يسأل أهل العلم. أنت ما عليك إلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هو قراءة الفاتحة دي واجبة على الإمام، واجبة على الإمام. احنا بنتكلم على الفز وحده، الفز والإمام، يعني هو إذا قدر على الوقوف لقراءة الفاتحة يجب عليه أن يقف، لكن ما يجلس. نعم، الإمام، الإمام والفز، المفرد يرفع صوته أقل الجهر يسمع نفسه، أقل الجهر أن يسمع نفسه، وأعلى الجهر لا حد له. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة وهو جالس. نعم نعم، ده أمر تاني، ده أمر. أما النافلة، النافلة تجوز من جلوس، النافلة تصح من جلوس بالنسبة للصحيح، لكن على النصف من صلاة القائم، يعني له ثواب نصف، نصف ثواب القائم. لكن المريض له ثواب الصلاة كاملة حتى لو صلى جلس. العاجز يقرأها سرا يجريها على لسانه لا على قلبه. في الجهرية يسمع نفسه أقل الجهر أو من يليه أو من بجواره. القيام لها أي لقراءة الفاتحة في الفرض لا في النفل. ليه؟ لأن النفل يجوز من جلوس، يجوز من جلوس، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة وهو جالس على الدابة تجاه سفره صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء يجوز أن يصلي الرجل جالسا النوافل، النوافل وليس السنن المؤكدة عندنا، يعني الوتر لا يصلي واقفا، الوتر غير الشفر، وصلاة العيدين وصلاة الكسوف كسوف الشمس وصلاة الاستسقاء، دول خمس سنن مؤكدة، خمس سنن مؤكدة دي تصلى من وقوف، ولا يسقط الوقوف فيها إلا عن العاجز كالفرض. أما باقي النوافل يجوز أن تصلى وهو جالس، لكن على تكون على النصف من صلاة القائم. نعم ليه؟ الرغيبة، الرغيبة قالوا يصليها لو صلىها جالسا جائز، لكن الأفضل أن يصليها قائما، لأن غير المالكية يقولون إنها سنة مؤكدة. ما هو يقف فيها. سادسها الركوع وحده، الركوع وحد الركوع أن تقرب راحتاه فيه من ركبتيه، ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه. ونقل التتائي عن الباجي لو لم يضعهما على ركبتيه لم يسمى ركوعا، لم يسمى ركوعا. وأفتى أبو يوسف الزغبي أحد شيوخ ابن ناجي بالبطلان، وحكى عن شيخه الغبريني الإجزاء وأنه مستحب. قال أبو الحسن ومشى صاحب المختصر على استحبابه حيث قال وندب تمكينهما منهما. يعني إذن حد الركوع أولا أن تصل اليدان إلى الركبتين، يعني ينحني حتى يمسك حتى يمسك ركبتيه. لكن لو انحنى انحناء خفيفا بحيث أن يديه لن تصل إلى الركبتين، يبقى لا يسمى ركوعا، يسمى انحناء. الانحناء هو لو أنا عملت دي كده ما تصلش إلى إلى الركبتين. لكن الركوع بمعنى انحناء الظهر كله حتى تصل اليدان إلى ركبتين. محل النظر ما بين القدمين، محل النظر ما بين القدمين، ينظر بين القدمين. ولكن ركوع السنة أن يستوي ظهره هكذا مع رأسه. لكن بعض الناس مثلا تلقى ظهره مقوس ورأسه منكسة في الأرض، يعني زي ما يكون حاجة معلقة. لا، هذا ليس هكذا، إنما يسوي ظهره مع رأسه، ولا يرفع رأسه هكذا ولا يطأطئه هكذا، وإنما يجعل ركوعه مع رأسه هكذا، يعني لا ينزل الرأس ولا يرفع الرأس إلى أعلى. هذا معنى كلام الشيخ. وحد الركوع أن تقرب راحته، يعني الكفتين، من ركبتيه، وبعدين يمكن ايه من السنة ان يمكن يديه من ركبتيه هكذا ويفرج الأصابع يفرج الأصابع. هذه هي السنة. احيانا واحد يمسك رجليه من ورا كده يعني تلاقي ايه لو دي لورا، لا، السنة ان يضعهما هكذا ويفرج بين الايه بين الأصابع. ولذلك بعض العلماء قال لو لم يضعهما على ركبتيه لم يسمى ركوعا، وإنما يقال له انحناء إذا لم تصل يداه إلى إيه الركبتين. وسابعها الرفع منه، فإن لم يرفع وجبت عليه الإعادة على المشهور، يعني وهو راكع قال الله أكبر ولم يقل ايه سمع الله لمن حمده، لم يرفع. فالرفع لانه كل ده ماخوذ من ايه من حديث المسيء في صلاته، ده دليل كل العلماء. الرجل الذي دخل المسجد كما يحكي سيدنا ابو هريره في البخاري ومسلم وغيره، فوجده لا يقيم صلبه لا في الركوع ولا في السجود، ينقر الصلاة نقرا، فرده 3 مرات ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم الرجل اعترف وقال لا أحسن غيرها يا رسول الله، ولم يتلقها عن أحد، فعلمه صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. إذا لم يرفع فصلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من الأركان. وذلك وجبت عليه إيه؟ وجبت عليه الإعادة. هذا ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا.